الله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الروم. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى قال ثم لما فصل قال سبحانه فانظر إلى آثار رحمة الله وهي الغيث وأثرها النبات يريد فضل الله ورزقه كيف يحيي الله الأرض بالنبات بعد موتها بالجد يعني بالماء حين أنبت شجرا ومرعى بعد أن كانت بالجد مواتا إن ذلك أي القادر الذي يحيي الأرض بعد موتها لم يحيي الموتى أي يحيي الناس بعد موتهم يعني لو لاحظنا دائما الله سبحانه وتعالى يأتي إلى قضية البعث قضية إحياء الموتى ثم يكون هناك فيها مقارنة دائما أما أنه يقارن مسألة البعث بمسألة الخلقة الأولى إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بدون سابق تصور أو تخيل أو كذا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ثم يأتي الآن ويعطي مثال بسيط بالأرض الميتة كيف إن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل عليها المطر أنها تعود إلى الحياة فكذلك الإنسان مجرد أن الله سبحانه وتعالى يقول يعني ينفخ في الصور حتى قال بعض الأئمة عليهم السلام مجرد تخيل مسألة النفخ في الصور وأنه لا يوجد كما يقال أن هناك صور وأن هناك كذا وكذا قال الأصل أنها فإذا نفخ في الصور أي في صور بني آدم التي انتهت بالموت فإنها تعود كما كان فكذلك فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها لذلك في قصة عزير قال أن يحيي الله هذه بعد موتها يعني كأنها استغرب سؤال يعني فأماته الله 100 عام ثم بعث يعني دائما لأن مسألة الإيمان بالبعث أحد أهم ما يطلب من المؤمن أن يؤمن به أن يؤمن بالبعث والبعث هو أساس في الدين ولا بد من معرفة هذا الشيء أن هذا الشيء لأن البعث حق ولذلك نقول دائما حتى في الوصية وأن فلان يوصي أن الله أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الموت حق وأن الحياة حق وأن البعث حق يعني دائما تأتي لذلك فالبعث مسألة لأن هناك من يكذب بالبعث والنبي صلى الله عليه وعلى آله بعث في مجتمع يكذب بالبعث أئذا كنا عظاما نخرة أئذا كنا ترابا أئذا نجد أن الاستفسار ودائما التساؤل من الكفار ومن المشركين يعني كيف نعود لأن مسألة الإيمان بالبعث إذا قد ثبت عند الإنسان يقين أن هناك بعث إذن هنا سهلت عليه مسألة الاستقامة سهلت عليه مسألة الخوف من لقاء الله سبحانه وتعالى مسألة البعث مسألة ترتبط بحياة الإنسان كما هي ترتبط بموته ترتبط بحياتها اليومية البعث يعني أنا الآن ارتكبت لي قضية في الحياة الدنيا ولكن يعني هناك شبه أكيد عندي أني سأعود من هذا الطريق أو أني ارتكبت في هذا المكان خطيئة وعندي شبه أكيد أني سأعود إلى هذا المكان لذلك سأكون حذر جدا جدا أني ما ارتكب شيء لأني سأعود إلى هذا المكان وسيتم إلقاء القابض أو محاسبتي أو فلان عندي له فلوس وبارجع من المكان هذا اللي فيه لذلك أكون حذر تماما أني ما أرجع من هذا المكان كذلك البعث يقول الإنسان حذر جدا أنه سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيوفي حسابه فإذا وصلنا إلى قناعة بالبعث وصلنا إلى قناعة تامة بأن الإنسان محاسب على كل صغيرة وكل كبيرة، فيكون هذا كابح ورادع وحاجز للإنسان من ارتكاب المعاصي، فإنه يعلم يقينا أنه سيعود إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو قلنا كما قال الآخرون لا يوجد بعث، فما الذي يجبرني على أني أستقيم، على أني أفعل الخير، على أني لا أفعل الشر؟ ما في شيء. مسألة تتمتع بهذه الأيام، هي أيام معدودة، أيام محدودة، أخذ فيها كل ما أريد. المسألة مسألة حياة مؤقتة وممات وأنت، ولكن هيهات. ولذلك دائما البعث مرتبط ارتباط كلي بمسألة الإيمان بالله، والإيمان إيمانتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا بد منه. فالمسألة البعث إذا الإنسان عند منا حللها ورأى ارتباطها ورأى أنها مرتبطة بحياتنا اليومية وبأفعالنا اليومية وبكل صغيرة وكبيرة لنا، لذلك ركز القرآن وكرر القرآن وأتى بالأمثال متعددة متنوعة متشكلة حتى يفهم كل إنسان حسب فهمه. إن فيه إنسان يفهم من الأولة، فيه إنسان يفهم من الثانية، فيه إنسان يفهم من الثالثة. فالقرآن كرر مسألة البحث والبعث وضرب فيها أمثلة متعددة. لو تتبعنا القرآن لوجدنا أمثلة متعددة كيف مسألة الإحياء بعد الموت. لما ذكر الدلائل قال لمحي باللام المؤكدة وباسم الفاعل، لأن القادر على إحياء الأرض الموات قادر على إحياء الأموات، استدلالا بالشاهد على الغائب. الشاهد وشو؟ شاهد النبات، لأن نرى موجود في الحياة الدنيا، هذا شاهد. احنا نرى الآن إذا نزل المطر أنبتت الأرض، إذا شاهدنا الشيء هذا. على الغائب، الغائب بالنسبة لنا البعث، وعندنا في الغيب يعني ما هو حاضر. فهذا يعني تقريب للمسألة. كما قلنا دائما القرآن فيه تمثيل وفيه تخيل وفيه تأويل، اللي نسميه تأويل، أما تسميه تمثيل، أما تسميه تأويل، أما تسميه تخيل. فالله سبحانه وتعالى يخاطبنا على قدر عقولنا، لا يأتي، قلنا في أكثر من مرة، لا يأتي الله سبحانه وتعالى يقولنا أفلا يعني تتفكرون في كبر أيدي الله، أو ألا تتفكرون في جمال وجه الله، أو أفلا تتفكرون في طول رجل الله، حاشا الله. ولكن نقول أفلا تتفكرون في آيات الله، أفلا تتفكرون في أنفسكم، أفلا تتفكرون في مثلا النبات. أن تنظر وأنت خارج الآن، أنت مار بأي مكان، أمام تشوف فيه شجر، تشوف فيه جبال، تشوف فيه أواجم، تشوف فيه كذا. يعني عندما تأتي أنت تحط في بالك سبحان الله، طيب أنا عندي مثلا هذا الشجر كله، نخيل، سدر، حلوب، كل أنواع الأشجار، هل في واحدة من ذي الشجر يوم من الأيام وقفت عن النمو؟ النمو متواصل. ابن آدم النمو متواصل، طفل ما فيه يوم نسي أنه ينمو، ولا فيه يوم أنها تأخر علينا قال والله الولد ده الشهر ده ما طلع ولا شيء، مستحيل. فهذا التفكر في ذات في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عندما نرى هذا الشيء نرى أنها أيضا في حكمة، إذا في إله حاكم قوي. قلنا دائما عندما يقولنا في القرآن العزيز الحكيم، دائما يقرن العزيز بالحكيم، العزيز أي القوي الذي لا يقاومها أحد، ولكن حكيم في أفعاله. لا العزة هذا هو القوة، مرتبطة دائما بالحكمة، لا يوجد شيء إلا بحكمة. فلذلك هذا من المسائل التدبر، أن الإنسان يتدبر في نفسه، في طفل عنده ابنه، أو في الشجر، في كل ما أراد، فسيجد الله سبحانه وتعالى في كل هذه الأمور. لكن آتي أقولها أنا لا، أنا عندي مزاج آخر، مزاجي مروق اليوم، أبغى أفكر في ذات الله، كيف بيجوه كبره، كيف بيجوه صغره، كيف رجله، كيف هذا، أنت مطلوب في هذا الشيء ولا هو مطلوب منك هذا الشيء، ولا عقلك أصلا مؤهل. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بهذا الشيء. قال الله سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين، ما قال تبارك الله أحسن الآلهة أو أجمل الآلهة أو لا، أحسن الخالقين. أي تفكر في هذا الخلق الإبداعي الجميل ثم شوف أو تأمل من الذي خلق هذا الخلق بهذا الجمال وبهذا الدقة وبهذه الروعة الموجودة. وهو على، ثم قال تأكيدا لما يفيد الاعتراف، وهو على كل شيء قدير، وهذا من المقدورات بدليل الإنشاء. ولما بين أنهم عند توقف الخير يكونون مبلسين أي آيسين، عند ظهوره يكونون مستبشرين، بين أن تلك الحالة أيضا لا يدومون عليها. بل لو أصاب زرعهم ريح مصفر لكفروا، فقال تعالى ولئن أرسلنا ريحا. الآن ضربنا مثال بالأمطار، ما تأتي كان الناس مبلسون، قال خلاص كذبه يأس، لما كثر الجذب يأس الناس، الأشجار يبست والماء نضب وكذا يبدأ الياس، لكن مجرد أن المطر ينزل تبدأ تعود الحياة سواء في الأرض وكذلك في الأنفس. وتجد هنا اللذة والراحة والانبساط من أصحاب هذا الشيء أو من يرى هذا الشيء. قلنا أن المطر يرضي الناس كلهم. ثم بين سبحانه قال ولئن أرسلنا ريحا فضربت بحرها وبردها زرعهم الصغار فرأوه، أي أثر رحمة الله، والنبات مصفرا أي أصفر وجف، قال في البرهان يعني فرأوا السحاب مصفرا، لأن السحاب إذا كان كذلك لم يمطر، ويجوز فرأوا الزرع مصفرا بعد إخضراره لظلوا من بعده يكفرون. قالوا يعني بدأ الكفر وبدأ إنكار النعمة، وبدأت النفس الخبيثة تتعامل من هذا المنطلق، ما دام ما جاء الخير اللي هم يبغوه. أي من بعد اصفرار الزرع يريد أنهم يكفرون ولا يتوبون ويستغفرون، أو المراد أنهم يستمرون على كفر النعمة، أي يجحدون نعمه التي تقدمت بالخصب. يعني خلاص جانا وقت وشفنا الخصب هذا والنعمة، تغير الوقت نسوا. مثل ما نقول الآن، شوف أنت لاحظ عندك صديق أو أحد شخص أو، وتقول والله أنا تعبت في الرجل هذا وأنا أتجمل، لا هي الأولى ولا هي الثانية ولا هي الثالثة ولا هي العاشرة ولا هي، ولكن إني مرة أخطأت في حق مرة واحدة، يعني أنا أتجملت 20 سنة ومرة واحدة نسيت أسوي له شيء، كفر بكل ما سبق. فكذلك هذا في مع العبد مع الله سبحانه وتعالى، خلقه وربه وأعطاه النعم وأعطاه الخير وأعطاه الولد وأعطاه كل شيء، ولكن مجرد التاج عنده محل سرق المحل ولا جاء له مصيبة في ذا المحل، أحلو ما شفت إلا أنا يا ربي، مع أن قد هنا أكثر من 20 سنة هو عايش في خير، أو معه بضاعة أو معه شيء غريقة أو حريقة أو شيء. فكأن الإنسان، الله سبحانه وتعالى يضرب مثال بهذا الإنسان الذي يعني ينسى ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعم مقابل ابتلاء بسيط. إذا هم يقنطون، نعم ذمهم لمقابلتهم النعمة بالفرح دون الشكر وبقلة صبرهم على المحنة، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله تعالى ويشكروا على النعماء ويصبروا على البلوى. ما قال صبرهم وبقلة صبرهم على المحنة، ذمهم لمقابلتهم النعمة بالفرح دون الشكر. عاد عندنا فرح وعندنا شكر، الفرق بين الفرح وبين الشكر. الفرح غريزة بهائمية، مجرد أن الإنسان جاء شيء فرح به، مثل لو وضعت أمام بهيمة أكرمكم الله برسيم أو شيء تجدها تنطلق إليه وتجد كذا، هذا كذلك لا مجرد فرح، لكن إذا قرن الفرح بالشكر فهذا دليل على أن هناك عقل، وهناك لأن النعمة تحتاج إلى شكر، ولذلك قلنا قيد النعم بالشكر فإن النعم زائلة. في مجرد أني بس أفرح بدون لا أقول اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا أؤدي حق هذه النعمة، مثلا جالي خير أعطي لأقاربي، مثلا أعطي للفقير، أعطي للمسكين، أتصدق، أساهم في بناء مستشفى، أساهم في تعبئة طريق، ما دام أن الله سبحانه وتعالى أعطاني هذه النعمة، لا مجرد أني أفرح. وقلنا الفرح مجرد تعبير كل البهائم كلها في الفرح، ولذلك سبق المعنى أن فيه فرح مذموم إذا هم يفرحون، فعندنا فرح مذموم وفرح ممدوح. فالفرح المذموم هو الذي لا اعتبار منه ولا فائدة فيه من شكر للمنعم الذي أدى هذا الفرح، هذا مجرد فرح يعني لا يرتبط به اعتراف لصاحب الاعتراف بالنعمة لأهلها. فإذا قرن الفرح بالشكر، لذلك قال صوتان ملعونان، صوت طرب عند فرح أو كذا، وصوت نائحة عند حزن. فالمسألة مسألة الفرح الملموم هو ما لا يكون له عبرة ولا اعتبار ولا شكر لله سبحانه وتعالى، بل يزيد في تمادي هذا الرجل في الباطل وفي التكاثر، وأنا فأنا عندي اليوم أنا فرح ومسرور، ما شاء الله أولادي وصلوا 5 وصلوا 10 وصلوا خلاص أنا، أو أموالي وصلت اليوم نحتفل بالمليون ولا بالمليار ولا بال... هذا فرح ملعون، ما هو فرح مذموم وبس، لكن الفرح إن الله سبحانه وتعالى رزقنا خير كثير، فأدينا حق الفرح هذا بالشكر بالالتزام بحمد الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الفرح الذي يمدح الإنسان عليه. ويؤدي هذا الفرح بهذا الشكل إلى الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم، ارتبط الشكر والزيادة بالشكر، فدائما إذا وجد الشكر من الإنسان، ولذلك لاحظوا حتى إحنا فيه يقال من أحد الأشخاص حج، فلما وصل إلى عرفات كأنه وقف في عرفات قال اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الإيمان وأنتهى الحج. قال فأتى الحج من السنة القادمة، فلما دخل عرفات كرر نفس الكلمة، قالت الملائكة يا هذا لازلنا نكتب في حسناتك من العام، لأن مسألة الشكر معناها اعتراف بالعبودية، اعتراف بحق الله في الألوهية، اعتراف للمنعم بشكر المنعم لما قدم لنا من هذه النعم. إذن فالشكر عندما يرتبط بما أعطى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب من الإنسان، أن يكون شاكر لله سبحانه وتعالى في النعمة، صابر على البلوى والعياذ بالله، فهذا هو الإنسان. إذا ما بالله مجرد إن جاله شيء ما بالله فرح وبطر، وإن كفانا الله وإياكم المصائب والبلوى مجرد بلوى أسمعونا وحونا، أنا جاء لي كذا، وأنا جلس يشتكي كأنه يشتكي الله سبحانه وتعالى، فهذا لا كسب في الفرح، يعني ما عنده مكسب في الفرح، وما سلم الخسارة تجمع المصيبة، يعني تكابلت كلها عليه. قال في البرهان ومعنى ظل أوقع الفعل في صدر النهار، وهو الوقت الذي فيه الظل، لظلوا لما قال الله سبحانه وتعالى لظلوا من بعده يكفرون، لأنه وقت يختص بأهم الأمور لتقديمه على النية عن نية من الليل. وكذلك قولهم أضحى يفعل، لكن قد يغير بقولهم ظل يفعل عن فعل أول النهار وآخره اتساعا. وقيل ما يستعمل أضحى يفعل إلا في صدر النهار دون آخره. ثم قال تعالى لم عندنا الضحى، قالوا متى الضحى؟ الضحى يعني البعض يقول من الساعة 7 إلى 8، بعض يقول أول ما يعني تبدأ الشمس حرارة الشمس يحس بها، هذا الضحى. يعني ما هو البعض يعتقد أنها حول الظهر. ثم أنه تعالى لما علم رسوله أنواع الأدلة وأصناف الأمثلة ووعد وأوعد، قلنا دائما إذا قلنا وعد فمعناها أن الله وعد بالجنة والخير، وإذا قلنا أوعد فمعناها بالويل وجهنم والعياذ بالله. فعندنا وعد وعندنا وعيد، الوعد دائما يأتي للخير والوعيد دائما يأتي للشر. ثم أنه تعالى لما علم رسوله أنواع الأدلة وأصناف الأمثلة ووعد وأوعد ولم يزدهم دعاءه إلا فرارا وإنباؤه إلا كفرا وإصرارا، قال تعالى فإنك يا محمد لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. والموتى هم الذين يموتون على كفرهم، وهم الصم الذين تولوا عن الهدى فلم يسمعوه. وهذا مثلا ضربه الله تعالى للكافر بالميت، فكما أن الميت إذا خوطب لم يسمع، والأصم إذا دعي لم يسمع كذلك، والأصم إذا دعي لم يسمع كذلك الكافر لا يسمع الوعظ، لأن الكفر قد أماته والضلال قد أصمه. وإنما قال إذا ولوا مدبرين، والأصم لا يسمع الدعاء ولا مدبرا ليكون أدخل في الامتناع، وذلك لأن الأصم وإن كان يفهم فإنما يفهم بالإشارة، فإذا ولى لا يكون نظره إلى المشير فلا يسمع ولا يفهم، ولذلك كان حاله مدبرا أسوأ، فذكر بأسوأ حالة. فشبههم عز وجل في عدم انتفاعهم بالمواعظ بالموتى في عدم فائدة السماع، وبالصم في عظم بعدهم عن السماع، وهو حال إدبارهم، لأن الأصم ربما يفهم عند إقباله لما يرى من الأمارات. وإنما قال ولا تسمع الصم الدعاء، ولم يقل في الموتى ذلك، لأن الأصم قد يسمع الصوت الهائل كصوت الرعد القوي، ولكن صوت الداعي لا يبلغ ذلك الحد. إذن يصور الله سبحانه وتعالى انصراف الكافر عن الاستقامة أو الاستجابة، لأن تارة كأنهم أموات والميت نعلم تماما أنه لا يسمع إطلاقا، وهذا تمثيل كما نقول دائما تمثيل أو تخيل. وكذلك بالصم، والأصم هو الذي لا يسمع، ولكن تأكيد على حتى الأصم، لأنه قال الأصم قد يفهم بالإشارة أصلا. إحنا نعرف الآن في طريقة إبرايل يتعاملوا بها الصم الآن، اللغة الإشارة يسموها لغة الإشارة. قال إضاءة، هذا يعني شوف القرآن يتحدث عن شيء لم نكتشفها إحنا لهذه السنوات، يعني لغة الإشارة ما كانت معروفة إلا أظن في 20 سنة الأخيرة هذه. فالقرآن يتحدث عنها يقول إن الأصم يفهم بالإشارة، ومع ذلك تحدث عنه بالإدبار، خلاص هو أصم ولكنه مدبر فلا يرى الإشارة، تأكيد على أن هذا الكافر لا ينتفع بكل كل الآيات وكل الرسل عنده، خلاص أبى وأستكبر. وقال الله سبحانه وتعالى وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، يعني وصف دقيق لحال هذا المعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، أي العمي عن الهدى إذ لا يقبلونه. يعني دائما الأعمى يأتينا، أما الأعمى بما نعرفه العمى المادي اللي هو عدم الرؤية، أو العمى فقال الله سبحانه وتعالى ولهم أعين لكن لا يبصرون بها. الأعين موجودة، أحيانا تجد الإنسان ما يكون فرح في شيء شوفه يتفرج بس ما هو يشوف، يعني ما يبصر. فرق بين أن يكون ينظر بهذا الاتجاه لكن لا يبصر، قلبه في وادي آخر. ولذلك تأتي وتسأل هش اللي صار، قال والله أنا ما شفت، ما كنت مركز. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، أي العمى عن الهدى، إذ لا يقبلونه. إن تسمعوا، أي لا يفيد إسماعك إلا من يؤمن، أي يصدق بآياتنا فهم مسلمون منقادون للاستماع منتفعون بالهدى. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، نسب الضلال لهم، ما قال وما أنت بهادي العمي لأن أضليناهم لأن إحنا أجبرناهم، لا، نسب الضلالة لهم أنفسهم، لأن الإنسان هو سبب ضلالة نفسه وهو سبب هداية نفسه. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع هذه الطرق ونهانا عن هذه الطرق، فأما أن ننتهي عن منهياته وناتي ما أمرنا به هذا هو الإيمان، أو ناتي ما نهانا عنه ونترك ما أمرنا به فهذا هو الضلال. إذن لم يقول الله سبحانه وتعالى بما أضللناهم، لا، قال بسبب ضلالهم هم أنفسهم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن، إلا من يؤمن، نسب الإيمان إليه، ما قال إلا من أجبرناهم على الإيمان أو من وجدنا فيهم الإيمان، لا، هم أنفسهم بحثوا عن الإيمان والتزموا بالإيمان واستقاموا عليه. قال الإمام الهادي عليه السلام معنى الآية أن تسمع بآياتنا عندما تلقى في آذانهم من وحينا وتتلو عليهم من وعدنا ووعيدنا، إلا من يؤمن بها ويصدق بما تتلو من وحيها من المسلمين. فأما من ضل عن الوحي والهدى وجنب عن الحق واتبع الهوى وكان بذلك كافرا وفي دين الله فاجرا فلا يسمع ما يراه وينهى عنه. والسمع هنا هو الطاعة والقبول بما جاء به عن الله الرسول. ومن الحجة على أن السمع هو الطاعة ما يقول الله سبحانه، قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.